بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تفضل بها أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن ريان، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبدين، والشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر، في موضوع جدير بالعناية وخطير بين الأمة، وهو موضوع البدع التي أحدثها الناس في دين الله واستحسنها الكثير من الناس جهلا بشرع الله واتباعا للهوى من كثير من الناس. والله عز وجل أبان حكمها في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، كما سمعتم من أصحاب الفضيلة جزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ومن على المسلمين جميعا في كل مكان بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يرضي الله والحذر من كل ما نهى الله عنه من البدع والمعاصي وسائر ما حرم الله على عباده. ولا ريب أن المسلم في حاجة أبدا إلى يتعلم ويستفيد، وفي حاجة إلى التذكير والتوجيه، فكل أحد يخفى عليه بعض العلم وكل واحد ينسى كثيرا، فالحاجة ماسة إلى التذكير بالله وبحقه وإلى الدعوة إلى سبيله بالندوات والمحاضرات وفي كل مناسبة. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: فذكر إنما أنت مذكر. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتذكير وقيل له: إنما أنت مذكر، فهو يذكر بما شرع الله ويذكر بما دعا الله إليه وبما جاءت به الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ويذكر بما فطر الله عليه العباد مما هو معروف من طاعة الله ورسوله وتعظيمه. والرسل كلهم بعثوا مذكرين ومنذرين وهداة إلى الحق. ويقول جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالذكرى ينفع الله بها الإيمان، يزيدهم علما ويذكرهم بما قد نسوا ويشجعهم على العمل بما قد يتساهلون فيه. فالذكرى فيها الخير الكثير والمنافع العظيمة، ويهدي الله بها آخرين ممن ليس عندهم علم وليسوا من المؤمنين، ولكن لما كان المؤمنون أقبل الناس انتفاعا بالذكرى، خصهم في الآية فقال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني تنفعهم النفع الأكبر والأعظم، وإلا فهي تنفع الجميع. فذكر إنما أنت مذكر، وأنذر الناس. والرسل بعثوا إلى الناس يذكرونهم جميعا، ولهذا هدى الله على أيدي الرسل من هدى بسبب الذكرى والموعظة والندارة، وهدى على يد نبينا وعليه الصلاة والسلام من لا يحصيهم إلا الله بسبب ما قام به من الذكرى والدعوة والإنذار والتبشير والبلاغ عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي لأحد أن يقول إن الكتاب موجود والسنة موجودة ولا حاجة إلى يذكر الناس ولا حاجة إلى التعليم. ليس كل أحد يستطيع يأخذ الحكم من الكتاب والسنة، إنما يأخذ ذلك أهل العلم والبصائر. المسلمون أبدا في حاجة إلى التذكير بالله وطاعته والدعوة إلى سبيله وتعليمهم ما قد يجهلون وتذكيرهم ما قد ينسون. وكان عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه الموعظة ويذكرهم عليه الصلاة والسلام في مجالسه وفي خطب الجمعة وخطب الأعياد وفي المساجد، تارة بعد الصلاة إذا فرغ من صلاة يذكرهم عليه الصلاة والسلام، وثارة في مجالسه التي يجلس معهم فيها في بيته وفي بيوتهم وفي المسجد وثرة في غير ذلك. هكذا كان يتحولهم بموعظة ويعلمهم ويرشدهم ويقرأ عليهم القرآن عليه الصلاة والسلام. هكذا يا أهل العلم ينبغي لهم التأسي به عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه في الدعوة إلى الله وإبلاغ الناس ما شرع الله لهم وما أمروا به وما نهوا عنه وتذكيرهم بما يقربهم من الله ويشجعهم على أداء الواجب ويحذرهم من ما حرم الله عليهم. فالقلوب تصدع كما يصدع الحديد والنحاس، والموعظة جلاء والذكرى جلاء لهذه القلوب حتى يزول عنها ما لصق بها من الصدى. والمعاصي صدى لها وظلمة لها ونكة سوداء فيها، فهذه الذكرى والمواعظ والتوجيه يزيل الله بها ذلك الصدى وتلك النكة السوداء، وتعود بتوفيق الله إلى بياضها وقوتها وصلابتها إذا من الله عليها بالهداية. والبدع من أكثر المعاصي شرا، لأن ما بعد الشرك إلا البدع، فأعظم الذنوب وأشدها خطرا وأعظمها جريمة الشرك بالله عز وجل وأنواع الكفر، هو أعظم الذنوب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا هو الشرك الأكبر. والند النظير والمثيل في أن تجعل لله مخلوقا تعبده مع الله، تدعوه تستغيث به تنذر له تذبح له تصلي له تحكمه في دين الله إلى غير ذلك، فهذا هو أعظم الذنوب. ثم يلي ذلك البدع، لأن أهلها يستحسنونها ويرونها صوابا فيقيمون عليها، ولأنها زيادة في دين الله وتشريع في دين الله لم يعلم به الله، هي في الحقيقة كذب على الله وعلى رسوله، لأن أهلها يزعمون أنها دين وليس في دين، فهي زيادة في دين الله يقيم عليها أصحابها ويرضونها ولا يتوبون منها ويحسبون أنهم مهتدون، فصارت أشد من الكبائر. قال تعالى في المشركين إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم على شيء، حتى قاتلوا على ذلك، قاتلوا الأنبياء وقاتلوا نبينا عليه الصلاة والسلام على ذلك، يعبدون اللات والعزى ومناه وأشبهها من الأصنام ويحسبون أنهم على شيء. وهكذا النصارى فعلوا ما فعلوا من الكفر وزعموا ما زعموا من الكفر، وقالوا إن عيسى ابن الله أو الله ثالث ثلاثة ويحسبون أنهم على شيء، كما قال تعالى في عقبهم قل هل ننبئهم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا. الواجب على المؤمن أن ينتبه لهذا وينظر ويحاسب نفسه، فقد يكون عنده بدعة ولا يدري، ينظر إن كان عليها دليل فليعرف أنها من شرع الله، وإن كانت من هواه واستحسانه وإحداثه فهي البدعة. ولهذا يقال لأهل البدع أهل الأهواء، لأنهم استحسنوا واتبعوا أهواءهم من غير شرع. قال تعالى يا داود إنا جعلناك تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فأهل البدع غلب عليهم الهوى ومالوا إلى ما أحدثوا واستحسنوه وقدموه على الأدلة من الكتاب والسنة، فصاروا بذلك من جملة أهل الأهواء، وقيل لهم أهل الأهواء لاتباعهم أهواءهم وتحكيمها وتقديمها على ما جاءت به النصوص. وقد سمعتم والحمد لله في ندوة المشايخ ما في الكفاية والخير كثير لمن وفقه الله وفتح بصيرته، ومن ذلك ما بري به الناس من عصور قديمة كثيرة من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها ويحسبون أنه على جنة، وهي بدعة من أعظم البدع، من أقبح البدع، من أضلها، حتى وقع بسببها الشرك بالله عز وجل، وهم يحسبون أنهم على شيء، يحسبون أنهم محسنون، فعظموا القبور والبناء عليها واتخاذ الستور وإباب مساجد حتى عبدت مع الله، وحتى دعها الجهال وأشركوا بها، عظموها وطافوا بها أيضا كما يطاف الكعبة. كل ذلك من الجهل العظيم والظاهر البعيد بسبب علماء السوء ودعاة الضلالة. وهذا وقع في بني إسرائيل قبلنا وتابعهم ظلال هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال تعالى: يحذر ما صنعوا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نهاهم أن يتشبهوا بأولئك وأن يقلدوه في باطلهم. ولم يزل دعاة السوء علماء الضلالة ومقلدوهم يحدثون البدع الناس ويدعون إليها ويستحسنون ويحكمون آراءهم وأهواءهم. قد سمعتم أنواعا من ذلك، من ذلك ما أحدثوه من إيجاد احتفال بليلة يسمونها ليلة الإسراء والمعراج في 27 من رجب، ويزعمون أنها الليلة التي عرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأسر به فيه، وهذا يسير إلى أصلا، فالليلة غير محفوظة وغير معلومة. وما روي في هذه الليلة ليلة 27 من رجب أنها ليلة المعراج وليلة الإسراء ليس بصحيح. ثم لو صح أن في رجب أو في شعبان أو في رجب أو في أي شهر إسراء، ما جاز لنا أن نعظمها وأن نحتفل بها، والرسول لم يحتفل بها عليه الصلاة والسلام. لو فرضنا أنها معلومة فليس للأمة أن تعظمها أو تحتفل بها والرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، والمشرع عليه الصلاة والسلام هو المعلم، فهو لم يفعل وأصحابه لم يفعلون، فعلم بذلك أن هذا بدعة لو فرض أنها للليلة، فكيف هو الليلة غير معلومة؟ بل أنساها الله الناس حتى ذهبت عليهم ولم يعرفوها. وهكذا أحدث الناس في القرن الرابع وما بعده بدعة المولد والاحتفال بالموالد. وأول من أحدث الناس من أحدث ذلك الرافضة الشيعة بن عبيد القداح من ملك المغرب ومصر في المائة الرابعة وما بعدها الخامسة وأول السادسة، أحدثوا احتفالات كثيرة بعدة موالد، منها مولد النبي عليه الصلاة والسلام ومولد الحسين ومولد فاطمة ومولد حاكمهم. مقصود أنهم أحدثوا هذه الموالد وعظموها وتبعهم كثير من الناس ثم انتشر في الناس تقليدا لأولئك الرافضة. فينبغي المؤمن أن ينتبه، ولا ينبغي لأهل الإسلام أن يغتروا بما يفعله الجهلة وأهل البدع، ولو كان خيرا لسبق إليه أولئك الأخيار من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم رأى لو كان شرعا لما أهمله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام وأكمل الله به الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، الله أخبرنا أنه أكمل الدين. ولو كان الاحتفال بالموالد من الدين لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، بل فعله أو علمه أمته، ولو فعل علمه الصحابة وبلغه الناس، ولم يقع شيء من ذلك لا في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهده القرن الأول والثاني والقرن الثالث، فدل ذلك على أنه بيع في المنكر. ثم يقع فيه أشياء مع كونه بدعة، يقع فيه أشياء أخرى، يزعمون أن الرسول يحضرهم وأنه يأتي إليهم، وهذا من الخرافات الباطلة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي للناس في الدنيا، روحه في الجنة في أعلى عليين وجسده في الأرض، وإنما تنشق عن الأرض يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول من تشق عن الأرض يوم القيامة، وإنما يبعث يوم القيامة مع الناس. قال تعالى ثم إنكم بعد لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فبعث يوم القيامة لا في الدنيا. وصلى الله عليه وسلم روحه في الجنة في أعلى الجنة الوسيلة التي وعده الله إياها. وهكذا أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الشهداء. فالمقصود أن الأجساد في الأرض والأرواح لها حالها وحكمها. فأهل الإيمان في الجنة والسعادة والكفر بالنار والعذاب. فالاحتفال بالمولد والزعم أن الرسول يحضر ثم يقومون له يقول يعني أنه جاء يقومون له يحيون عليه الصلاة والسلام هذا من الخرافات الضالة ونقص العقول وضعف البصائر وقلة العلم والتقليد الأعمى. ثم قد يقع فيه أشياء أخرى من الاختلاط بين الرجال والنساء. ربما وقع من بعض الناس فيه آلات الملاهي والأغاني وضرب الطبول. ربما وقعت فيه أيضا وقع في شرب الخمور. فالحاصل أنه يقع فيه أشياء منكرات أخرى بالنسبة إلى بعض الناس. ولو سلم من كل شيء إلا من هذا الاحتفال الذي هو بدعة منكرة ومحدثة لكان منكرا وبدعة مطلقة. لما سمعتم من الأحاديث ولقوله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقوله سبحانه أن يوم أكملت لكم دينك. قوله عز وجل ثم جعلناك على شريعة فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وعلى شريعة أمر باتباعها ليس منها هذا. وقد بين الله جل وعلا لعباده شريعته وأنكر على من أحدث فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأخبر أنه أقبل يومه الدين فما وجهه على الإحداث. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. من عمل عمل ليس على أمرنا فهو رد أي مردود على فاعله منكر. وكان في خطبة الجمعة يقول عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن خير حديث كتاب الله فهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فحكم على جميع المحدثات بأنها شر وأنها ضلال. رواه مسلم في صحيح. زاد فيه النسائي وكل ضلالة في النار. فالمقصود أن الرسول بيّن البيان المبين عليه الصلاة والسلام وأرشد الأمة إلى دينها وإلى ما أوجب الله عليها وما شرع لها وحذرها من الزيادة والابتداع في الدين. ثم في الإحداث والابتداع تشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى الذين أحدثوا في دينهم وظلوا عن سواء السبيل وعابهم الله وذمهم. فكيف يرى المؤمن أن يتشبه بأولئك؟ ونبه العلماء على ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشاطبي رحمه الله. ونبه على قبلهم على شر البدع وعظم شرها من وضاح الأمر الثالث وطلوشي في كتابها البدع والحوادث. ونبه العلم على البدع وشرها وعظم خطرها. فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذا الأمر وأن يقلد الناس ولو فعله فلان وفلان أو حضره فلان وفلان. فإن المقياس ليس هو فعل الناس ولا حضر فلان وفلان وإنما الحجة فيما قاله الله ورسوله. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال سبحانه ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك بل في ذلك بل فيهما ما يمنع ذلك. أما تشبيه بعض الناس بتعمير المساجد على ما عمره الناس وأن يمنع تعميرها بغير ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجده من الطين والجذوع ويجوز تعميرها من الحجر ومن الإسمنت كل هذا لا بأس به. هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث على بناء المساجد ورغب فيها عليه الصلاة والسلام وهي محل العبادة ورغب في تعليم العلم ونشر العلم. فبناء المدارس لمشي العلم مثل بناء المساجد للعبادة هذا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته وتحريضه عليه الصلاة والسلام. وهكذا بناء الربط والمساكن للفقراء والمساكين كل هذا ما حث عليه ورغب فيه في نفع المسلمين ومواساة فقيرهم والإحسان إليهم. أما العادات فهي داخلة فيها العادات من تنويع السلاح أو تنويع الملابس أو المآكل أو المساكن أو ما أشبه ذلك، هذا ليس من العبادات، هذه من الأمور العادية التي الناس أبصروا بها. وهكذا تنويع كيفية الزراعة وكيفية دراسة النخيل والأشجار ونحو ذلك، هذه أمور إلى أهلها ليس من العبادات. إنما البدع في العبادات فيما يحدثه الناس على وجه التعبد به لله والتقرب به إليه سبحانه وتعالى، فليس لأحد يحيى قربة ولا طاعة لم يشرع الله تلك العبادة ولا الطاعة، سواء كانت مستقلة كبدع المولد أو مضافة إلى عبادة مشروعة كالذين يضيفون إلى الأذان الصلاة معه، مع الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول لا إله إلا الله ينادي صلى الله على رسول الله مع الأذان برفع الصوت، المشروع أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان المؤذن وغير المؤذن بصوت غير صوت الأذان بصوت منخفض نصلي عليه كما أمرنا. يقول عليه الصلاة والسلام إذا سمع المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى عليه وصلى الله عليه بالعشر فعام للناس كلهم، لا يزال في الأذان وهكذا قبله، لا يزال قبله شيء ولا بعده شيء ولا في أثنائه، هذه بدعة إضافية مثل ما سمعتم من جهة الرافضة أشهد حي على خير العمل وأشهد أن علي ولي الله، هذه من الزيادات التي أهلت في أثناء الأذان، هذه بدعة إضافية. هكذا من يزيد الصلاة شيئا ما شرعه الله أو الصيام شيئا ما شرعه الله أو الحج شيئا ما شرعه الله يسمى بدعة إضافية، كل شيء يزاد في عبادة غير مشروع فهو بدعة إضافية. وقد تكون بدعة مستقلة مثل ما سمعتم مثل المولد من صلاة الرغائب مثل بناء القبور اتخاذ المساجد عليها، كل هذه بدعة مستقلة. صلاة الرغائب صلاة عينوها في أول جمعة من رجب ركعات معدودة أحدثوها بدعة أيضا منكرة. فالواجب على أهل الإسلام أن يتقوا الله وأن يعظموا شرعه وأن يرجعوا إلى دينه وأن يدعوا ما خالف ذلك من الموالد وغير ذلك، وفيما شرع الله لنا من الصلاة عليه الصلاة والسلام وتعليم شريعته ودراسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكفي ويشفي. المسلمون ليسوا بحاجة إلى مولد، المسلمون بحاجة إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بشرعه والقيام بحقه، وهم لا ينسونه حتى يحدثوا له احتفال، هم يسمعونه في اليوم والليلة 5 مرات في الأذان والإقامة، ويصلون عليه صلى الله عليه وسلم في صلاته في الشهود الأول الشهود الأخير في مجالسهم وفي طرقاتهم وفي دروسهم وفي مدارسهم، ليس مهجورا عليه الصلاة والسلام حتى يحتاج إلى إحداث مولد في السنة، هو بحمد الله معلوم ومعروف، وأهل الإسلام يصلون عليه ويذكرونه كثيرا ودائما عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين لما فيه رضاه وأن يعينهم على ذكره وشكره ويردهم إليه ردا جميلا وأن يعيدهم من البدع ما ظهر منه وما بطن، وأن يوفق علماء المسلمين أينما كانوا لبيان الحق وإظهاره والدعوة إليه والصبر على ذلك، وأن يوفق المسلمين جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يتوب على الجميع إنه جل وعلا جواد كريم، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمر المسلمين لتحكيم شريعته والتحاكم إليها وإن كان ما خالفها، وأن يولي على المسلمين خيارهم إنه سميع قريب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه. شكرا لسماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية وجزاه الله خير الجزاء. تفضل. نعم. وجاء دور الأسئلة، ولعلنا نوفق لعرض ما هو منها حسب اجتهادنا والله الموفق. وقبل عرض الأسئلة، هذا مبلغ من المال جمع للإخوة السودانيين المتضررين بالفيضان، جمع من مسجد الشيخ عبد الرحمن وعلا. الله أحد الأخوة يسأل فيقول: بعت سيارة ب20,000، وبعد 5 سنوات أراد الذي بعتها عليه بيعها، وأصبحت لا تساوي إلا 5,000 لخرابها، هل أشتريها من الذي بعتها عليه سواء اشتراها مني بأجل أم بحاضر؟ لا حرج، لأنها قد تغير ثمنها وحالها. المنكر أن يبيع السلعة لأن اشتراها إلى أجل أن يبيعها لصاحبها بأقل، هل يقال لها مسألة العينة يشتريها بها 800 ويبيعها بعد 80 نقدا على من اشتراها منه ب100 مثلا، أو يشتري السلعة السيارة مثلا ب10,000 إلى أجل أو أجال ثم يبيعها على من اشتراها منه بأقل من ذلك، هل يقال لها العينة ولا تجوز. أما بعد تغير الأحوال كالسيارة التي أصابها ما أصابها من الخلل بعد طول الاستعمال أو الثوب الذي لبس أو ما أشبه ذلك وباعها عليه أقل من ذلك فلا حرج، لأنه حينئذ بعيد عن قصد الربا. نعم. لي قديما أو لي قديم مملوك ومملوكة وزوجتهم من بعض وزعلت عليه وزوجتها عبدا لي غيره، هل أنا آثم أم أنا حر في ذلك لأنه جملي وناقتي؟ لي قديم عبد مملوك ومملوكة وزوجتهم من بعض وزعلت عليه وزوجتها عبدا لي غيره، هل أنا آثم أم أنا حر في ذلك لأنه جملي وناقتي؟ لا، لست حرا في ذلك، زوجتهم ليس لك أن تفرق بينهم بأمر شرعي، إذا زوجت غلامك على جاريتك الزواج الشرعي فليس لك أن تفرق بينهما إلا بحق، إذا ظلمها وتعدى عليها يرفع الأمر إلى ولي الأمر المحكمة وتنظر في ذلك وتنظر في دعواهم وخصومتهم، إلا إذا أصلحت بينهم صلحا، أما أن تلزم فلا، هذا إلى غيره، ولكن أنت تصلح تقول يا فلان يا فلان أنتم ساءت الإسرة بينكما وأنا أنصح أن تطلقها يا فلان وزوجك غيرها أو سهل الله لك غيرها، من باب النصيحة ومن باب الصلح لا بأس، أما أن تصرف على هواك لا، ليس لك ذلك، بل هذا إلى الشرع، إذا تنازع يحال إلى المحكمة الشرعية، وإذا كمنها محكمة إلى العالم البلد معروف بالعلم الشرعي حتى ينظر في الأمر وعنبدهم بما يقتضيه الشرع المطهر. يعني خرج عن سلطته. نعم. لا ليس السلطة في هذا. ما دام عدينا. نعم. لما زوجهما خرج عن سلطة في مسألة الزواج. أيوه. ما حكم قول اللهم إني أسألك بفلان أو اللهم إني أسألك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما السؤال بفلان وحق فلان هذا بدعة عند جمهور أهل العلم، كان يقول اللهم إني أسألك النجاة من النار بحق محمد صلى الله عليه وسلم أو بجاه محمد صلى الله عليه وسلم أو بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أو بجاه الأنبياء أو بحق الأنبياء أو بحق الصالحين أو بحق أبي أو ما أشبه، هذا بدعة ليس من الوسائل الشرعية عند جمهور أهل العلم، لأن الرسول ما شرع هذا للناس، وإنما الوسيلة الشرعية توسل بأسماء الله وصفاته كما قال جل وعلا ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بذلك، يقول اللهم إني ظلمت يعلم الصديق أول اللهم إني ظلمت ناسي ظلما كثيرا ولا يرد ذنبي إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، التوسل إلى الله بأسماء صفاته هذا أمر مشروع، وهكذا التوسل بتوحيد الله، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، أسألك بأنك الواحد الأحد، أسألك بأنك رب العالمين المستحق والعبادة، أو بالأعمال الصالحة قال اللهم إني أسألك بإيماني بك ومحبتي لك ومحبة نبيك عليه الصلاة والسلام، أو أسألك ببر والدي وصلة رحمي أو بأداء الأمانة أو بعفتي عما حرم الله كما سألها البغار، لا بأس توسل بتوحيد الله وبأسماء الله وبالأعمال الصالحات، كل هذا لا حرج فيه بل هو وسيلة شرعية، ولكن التوسل بحق فلان أو جاه فلان أو ذات فلان هذا غير مشروع. نعم. وأما ما ورد في الأحاديث من توسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا توسل بشفاعته صلى الله عليه وسلم ودعائه، فإنهم كانوا إذا أجدبوا أجاؤوا إليه وقالوا يا رسول الله ادعوا الله لنا، وتوسلوا به إلى ربهم فيقوم ويدعو ربه ويرفع إليه ويسأل الله الغوث فيغيثهم الله، هذا توسل بدعاء. ولما توفي صلى الله عليه وسلم استسقى عمر بن العباس وقال اللهم إن كنا إذا أجدبنا فتوسلنا بنبينا فتسقينا بدعاء نبينا، وإنا نتوسل بعم نبينا فأسقنا، ثم قال يا عباس قم فادعوا الله فقام حقه أو جاهه هذا غير مشروع. وأما طلب الشفاعة فلا بأس، اللهم شفعي نبيك، اللهم إن يسر شفاعة نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم شفع في أفراطي، اللهم شفع في ملائكتك والمؤمنين، هذا لا بأس، تدعو الله تقوم من الله وشفعهم فيك، هذا لا بأس. وآخر يسأل فيقول ما هو الإيلاء وضحوه لنا لأننا طلبة علم ولا نعرفه، وسبب ذلك الحياء لأننا نخاف أن نسأل يضحك علينا الناس. الله يقول سبحانه للذين يؤمنون بالنساء يتربصوا أربعة أشهر فإن ذاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الصلاة فإن الله سميع. الإله اليمين وعلى آل حلف من قول الشاعر قليل الألايا حافظ ليمين إذا صدر منه الألية برت. الألية هي اليمين، الألايا أيمان، والإله اليمين آلا يعني حلف، إذا قال والله لا أطأك لا أجامعك خمسة أشهر أو سنة يوقف بعد الرجعة إذا طلبت ذلك، قالت ما أرضى بهذا يوقف، فإما أن يفي ويجامعها وإما يطلق. أما أقل أربعة أشهر فلا يوقف لأن قال تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا إن رجعوا فإن الله غفور رحيم وإن أقاموا الصلاة فإن الله سميع. هذا هو الإله، هو الحلف يحلف الزوج على أن لا يطأ زوجته مدة قليلة أو كثيرة، فإن كانت قليلة أربعة أشهر فأقل فلا بأس، وينبغي لها أن يترك هذه اليمين ويكفر عنها ويأتي زوجته ولو في أقل من ذلك حتى يعفها ويعف نفسه، لكن إذا زاد على أربعة وطلبت وجب على الحاكم أن يوقفه وأن يلزمه إما بالفيئة وجماع زوجته والرجوع إلى الصواب وإما الطلاق إذا طلبت ذلك، أما إذا سمحت فلا حرج. نعم. طيب حامل توفي عنها زوجها فبأي عدة تعتد؟ الحامل تعتد بوضع الحمل. الله يقول سبحانه وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب. ولو طالت المدة. لا عدة لا خلاص لها من العدة إلا بوضع الحمل. ولو تأخر وضع الحمل. لو وضعت بعد شهر فلا تعتد حدادا على زوجها؟ لو وضعت بعد ساعة. أيوه. انتهى الحمل. لو مات زوجها مثلا قبل غروب الشمس ثم ولدت بعد غروب الشمس انتهت هل لها الزوج. طيب هل يجوز ان يكون الطلاق في عصمة الزوجة؟ له ان يوكلها الطلاق، اذا شاء يوكلها له ان يوكلها، اذا طلقت حال وكالة قال انت وكيلة بنفسك، متى اردت الطلاق فطلقي نفسك، لها ذلك نفس واحدة طلقة واحدة الا اجعل لها زيادة، قال طلقي طلقتين أو ثلاث فلها ذلك، لكنه يخطئ في الثلاث لا يجوز الطلاق في الثلاث. المقصود أنه إذا جعله لها وكلها في ذلك صارت وكيلة، متى شاء فسخ الوكالة، متى شاء هون هو فسخ الوكالة. هل يجوز أن تشترط الزوجة على زوجها ألا يطلقها وهو ينفذ هذا الأمر لو حصل؟ هذا الشرط ليس بصحيح، لأن الله شرع العباد الطلاق أباح هولهم إلا الحاجة، والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم من نبي يقول من عمل عمل شاعر على شاعر أمر فورد، والله يقول في كتابه العظيم وجعلناك على شاعر تبعها هلا فالواجب اتباع الشريعة التي الله يقول ليس من الشريعة طلاق المرأة أو تمنعه من الطلاق العقيدة هي كل شيء. العقيدة هي كل شيء، هذا ربنا له أنف ولسان وفخذ وساق وأذن، لأننا نسأل عن ذلك. الصفات توحيدية لا يوصف الله إلا أن يوصف نفسه أو وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته أو أجمع عليه المسلمين، وليس لأحد يبتدع ما سلم به الشرع، ولا يوصف الله بغير ما ورد في الشرع بإجماع المسلمين. التوحيدية على العباد أن يصف الله بما وصف نفسه في كتابه العظيم أو وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس له أن يزيد على ذلك. الله جل وعلا وصف نفسه بأنه سميع بصير، ولم يصف نفسه بأن له أذنا أو أنفا أو كذا، فنسأل عما كشف الله عنه، ولا نثبت في شيء ما أثبته الله، فنقول إنه سميع وإنه بصير وله عين، كما قال جل وعلا بأعيننا بل بأعيننا، ونقول سبحانه سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء، ولم يخبرنا أن له مكانا وأن له كذا وكذا، بل نقول كما قال يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وإن أحد من الشجرة فأعجبه حتى أسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقول قال هذا كلام ربك، المقصود أنه أخبرنا أنه يتكلم، فنقول كما قال، وإذا نسي نقول له كذا لسان كذا، لا، والله منزه وكذا المخلوقين، ليس من المسلمين هو سبب بسيط سبحانه وتعالى، فليس لنا ان نصفه الا بشيء جاء في القران وصحة السنه رحمه الله عليه الصلاه والسلام. وما زاد على ذلك قال: لا نقوله ولا نسلمه لربنا عز وجل، بل نسكت عن ذلك ونثبت ما اثبته الله ورسوله وننفي ما نفاه الله ورسوله ويسكت عما سكت الله عنه ورسوله. وجاء في السنة أن له ساق يوم يكشف عن ساق. جاء له ساق في السنة، جاء في أن له قدم، القرآن له يد، وما جاء في الرسول نسبته له الزائد الصفات، أما الزائد فالزيادة فلا. ما هو التوسل المشروع، وبماذا نرد على من قال من بعض المفسرين المعاصرين بأنه يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم محتجا بأنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فإنه يجوز التوسل بحبه للرسول صلى الله عليه وسلم؟ تقدم بيان وسائل الشرعية والتوسل بأسماء الله وصفاته والإيمان به ومحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، التوسل بتوحيد الله، التوسل بالأعمال الصالحات، كل هذه وسائل شرعية، والتوسل بدعاء المؤمن لك، دعاء أخيك لك، اللهم اغفر لأخي، اللهم ارحمه، اللهم وفقه، كل هذا حق. أما التوسل بغير ذلك بذوات الناس أو بحق فلان أو جاه فلان، تقدمنا هذا ليس الوسيلة، ما شرعه الله. وهكذا التوسل بدعاء الأنبياء والاستغاثة بهم، هذا ليس بتوسل، هذا شرك أكبر. دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو الأصنام أو الأشجار أو الكواكب، هذا هو الشرك الأكبر، وإن سماه مشرك توسلا فهو حقيقة هو الشرك. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: والشرك هو توسل مقصوده الزلفى من الرب العظيم الشاهد، سموه توسل هو شرك أكبر. يدعون الأموات والأنبياء والصالحين ويقولون التوسل وندعوهم لأنهم أحباب الله، هذا هو الشرك، هذا هو المنكر، هذا هو الكفر. فالتوسل يكون بالطاعات، طاعات الله، بمحبة الله، بالإيمان به، محبة رسوله وإيمان رسوله، بأداء ما أوجب الله، ترك ما حرم الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة، يعني القربة إليه بطاعة. قال: أولئك الذين يبتغون إلى ربهم وسيلة، يعني القربة إليه بطاعة، والوسيلة هي القربة إلى الله بطاعة، هي الطاعات من صلاة وصوم وجهاد وغير ذلك، فقالها وسيلة. والتوسل أيضا يكون بأسماء الله وصفاته وإيمانه ومحبته، فإذا توسل بحب الرسول إلى الله بحب رسوله فتوسل بالعمل الصالح، لكن ما يكون بالذات بنبي الله بحق الله بحق الرسول بجاه الرسول، أنا توسل غير مشروع. يعني التوسل بحبك للرسول وإيمانك به واتباعك لشريعته، أنا توسل بالأعمال الصالحة كما توسل أهل الغار بها، لما انطبقت الصهراء على الغار لعل بعض الناس ما يدري عن الغار، أهل الغار جماعة أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في من قبلنا: آواه المبيت إلى غار، والمطر المبيت والمطر إلى غار، فدخلوا فيه ثلاثة، فنزل الصحراء عليهم من رأس الجبل وسبت عليهم الغائط، فلم يستطيعوا إزاحة الصحراء. وحديث صحيح رواه البخاري ومسلم الصحيحين. فقالوا فيما بينهم إنه لا يخلصكم من هذا البلاء إلا أن تدعوا الله بصالح أعماله. قال ألهمهم الله هذا الخير، فتوسلوا إلى الله بأعماله الصالحة. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، وبدوا والغبوق شراب الليل الحليب الذي يشربونه في الليل يسمونه غبوق، وما يشرب الله يسمونه صبوح. وكان إذا جامن المرعى بدأ بوالديه فسقاهم الحليب. قال: فنأبي طلبوا الشجر ذات ليلة، فلم أروح عليهم إلا بعدما نال، وقمت عليهما وقدحوا على يدي أنتظر استيقاظهما، ولم أحب أن أسقي قبلهما أهلا ولا مالا، أو كما قال اللهم إن كنت. فلما استيقظا سقاهما عند بروق الفجر: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت من ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نهي. فرد الله عن الصخرة شيئا قليلا رأوا منه السمع، ولكن لا يستطيع أن يخرج. ثم قال الآخر: اللهم إن كانت ابنة عم كنت أحبها كأشد من أحب رجال النساء، فأردت على نفسها فأبت، إن أراد أهل الزنا فأبت عليه. ثم ألمت فيها سنة إن حاجة، فجاءت تطلب الرفد والمساعدة، فقال: لا، إلا أن تمكيني من نفسي. فعند ضرورة الحاجة وافقت على تمكينه من نفسها إذا أعطاها شيئا، فأعطاها 100 دينار وعشرين دينارا من الذهب، فمكنته من نفسها. فلما جلس بين رجليها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فخاف الرجل وارتاع وقام وترك الذهب وترك الفاحش. فقال: هنا في هذا الغار: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بعض الشيء، ولكن لا يستطيع أن يخرج. ثم قال الآخر ثالث: اللهم إنه كانت لي أجرة فأديت كل أجير حقه إلا أجرا واحدا لم يأخذ حقه، فنميتهن في إبل وبقر وغنم ورقيق. فجاءني بعد ذلك وقال: يا عبد الله أعطني أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجري، كل ما ترى من أجري. فقال له الرجل: يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ. قلت فقال له: إني لا أستهزئ، إن هذا كله من مالي. فاستاق الإبل والبقر والغنم والرقيق. وكان الذي عندنا قاصع من أرض أو من نرى، فجعلها في هذا المال العظيم فاستاقه الرجل. قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن. فانفرجت الصخرة وخرجوا بأسباب هذا الدعاء العظيم، ألهمهم الله هذا الدعاء. ما شاء الله. هذا في دلالة على فضل بر الوالدين وفضل أداء الأمانة وفضل العفة عن الفواحش، وأن الله يفرج بها الكروب لأهلها إذا وقعوا في كروب بسبب هذه الطاعات وهذه الأعمال الصالحة. فتوسلوا بأعمالهم الطيبة فأجاب الله دعاءهم وفرج عنهم هذه الكربة التي نزلت بهم، وهي الصخرة التي سدت عليهم باب الغار. نعم. وينجي الله الذين تقوموا. أحد الأخوة جاءني بورقة فقال: لقد وقع مني طلاق على زوجتي أثناء مشادة كلام حادة، حيث خالفت أمري بأمر أمرتها به، مما حداها بذلك إلى إطلاق اللعن عليه وعلى والدي، وبعد ذلك اشتد غضبي وفقدت شعوري فطلقتها بلفظ طلاق 3 ولأول مرة. نرجو من سامحتكم إفتائنا في ذلك. راجع إن شاء الله غدا، لا مقرأة، لأن العادة أن الحيلة أنت والمرأة ووليها إلى الجهات التي أنت فيها حتى يعطونا الحقيقة، لأن الإنسان قد يقول شيئا وتخالف المرأة والولي، تأتي إن شاء الله منها في البيت بعد صلاة الجمعة أو في لقد حدث لي موقف مع أحد الفئة الرافضة الشيعة، حيث أني رأيته يتوضأ، وعندما أخذ يغسل رجليه